حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. مستمعينا الاعزاء عبر اذاعتي الشرق الاثنين 94.4، اهلا بكم مجددا ومعا نرحب بجلال الاسلامي الكبير مره ثانيه الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. والحشر في عجاله، المعنى والدلاله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، القوم او الناس خرجوا من قبورهم وصفهم رب العباد عز وجل كالجراد المنتشر. انظر الى اسباب الانفلات، منظر يعني فظيع. يعني الجراد، من راى اسباب الجراد حمى الله بلاد المسلمين من كل سوء. لو رايت اسباب الجراد وهي تسير يحدث سكرات. الناس في هذا الموقف كالجراد المنتشر، ثم يصل الجميع الى ارض المحشر. الشمس تقترب من الرؤوس، السماء تقطع غغا، السماء تقطع اجزاء وبعدين تسيل كالفضه المذابه، تصير السماء ورده كالدهان. تسيل السماء، لا سماء يعني تبدل السماء امام الناس، نراها ترى السماء وهي هكذا. هذا منظر مرعب طبعا. المنظر الاخر المرعب اللي ربما لا يلتفت اليه العباد، ان الملائكه سكان الملأ الاعلى عندما يهبطون من السماء، نحن لا نتخيل احجام الملائكه. نحن سوف نرى خلقا جديدا ما كنا نراه في الدنيا، يعني سوف نرى الملك على طبيعته. كل سكان ملأ سماء من السماوات عندما يهبط الملأ الاعلى، السماء التي تليه 100 ضعف من حجم سكان السماوات الاولى. يعني الله اكبر. يعني سكان السماوات الاولى يحيطون كحلقه، نعم، الاولى حول حول المحشر واهلها. ثم ينزل سكان السماوات الثانيه اكبر حجما في الحلقه الثانيه، ثم الثالثه، ثم الرابعه، ثم حتى السابعه. سبع طبقات او سبع اطر او سبع حلقات تحيط باهل المحشر جميعا. 100 ضعف هذا المنطق. يا الله، يعني تقريبا يعني الانسان بطبيعته ينكر ما لم يره بطبيعته. صحيح. نحن نتكلم الان عن شيء كانه خيال. ومن اين اتينا بوصف الملائكه؟ يعني كما ورد كما ورد في في في في في, في, في الاسانيد وفي الكلام من اهل العلم. الاغرب من الخيال ان مع هذا التدافع والاقدام فوق الاقدام والازدحام، ولا يجد كما قلنا بالامس الانسان موضعا الا لقدميه، تجد بجوارك الحيوانات المفترسه وقد جاءت منكسه رؤوسها خشيه من الله عز وجل وليس عليها جريره. الحيوانات المفترسه، الاسد والذئب وسبحان الله الديناصورات، الفيل، الفهد، كل هذه الحيوانات المفترسه تاتي منكسه رؤوسها. نعم. ما عليها من جريره، ما عليها من ذنب. نعم. لكن هي في حاله من الخوف، يعني الخوف هو السمه الغالبه على اهل المحشر. كلمة الحشر أصلا تريد أنت الدلالة. نعم. الحشر هو جمع الناس في مكان بالإكراه ليس بالرضا. وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرونهم رغبة أم رهبة؟ رهبة. فكلمة حشر بالمعنى اللغوي فيها إرهاب، فيها شيء من الإكراه. وحشرناهم فلم نرهبهم أحدا. نعم. يعني حشرناهم نحن وهم. الكل حشر في هذا المكان. فالحشر هنا بإسراء ليس برضا، ليس طواعية. نحن مجبورون على هذا، حرام.

لا توبة لا عودة لا رجوع. حتى اللي في النار لما سوف نأتي والعياذ بالله ربنا يعيذنا وإياكم المسلمين. يقول إيه؟ يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ألا يعلم من خلق؟ وعملوها في الدنيا كذا مرة. لأن أنجيتنا من هذه تقع عليه المصيبة خلاص أخر أدوب أستقيم أصلح يعود يفكر شوية ونسأل الله السلام. فهذا هو مدلول الحشر. فالناس يبتدي يعني في أصوات يقال أنها أصوات علماء الأمة سيدنا محمد علماء ربانيون يقول يعني يبتدوا يعني ينصحوا أهل الحشر المحشر أن يذهبوا إلى من يخلطهم أو من يخلع لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم أمة محمد ويقال من المحكمين اللي هم الأعراف في طائفة من المحكمين. ما ليه شرب ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الصالحون من كل أمة يقال أن دول أصحاب الأعراف على خلاف الدولات دول اللي هم هيشجعوا الناس للذهاب لآدم مختارين يدلون الناس ماذا يصنعون فيذهبون إلى آدم بعدين يمدحوا في آدم يا أبانا أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته أنا ترى ما نحن فيه. يقول لقد غضب رب اليوم غضبا ما غضب مثله من قبل قط ولن يغضب مثله من بعد قط. لقد نهاني عن الشجرة فأكلت. يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي لا إله هو نبي سبحان الله لا إله إلا الله. اذهبوا إلى غيره فاسألوه لمن ماذا سبحان الله هذا في الصحاح المفرد. نعم اذهبوا إلى نوح يا نوح أنت أطول الأنبياء عمرا وأنت العزم وأنت أول نبي بعد أبيك إيش فعلنا عند ربك؟ يقول لا لقد دعوت على قومي دعوة رب لا تزل على الأرض من الكافرين. الدعاء ربنا دعا على كاف لا إله إلا الله يتخوف من هذا يتخوف من هذا الدعاء من نفسه. هو كان يقول يا مؤمن الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ماذا كانت الإجابة؟ الأنبياء عرفوا الإجابة. نعم. الأنبياء يعرفوا الإجابة عارفين أن هما ماذا قال الأسباق كذبوهم وكفروه. قال سبحانك لا علم لنا لأنك أنت علام الغيوب. الموقف أنسى الأنبياء ماذا حدث الأنبياء هم أثبتوا الناس الموضوع مش بالسهولة المتخيلة موضوع بعض الحق هذا موضوع يعني أنا كنت مشرف وأنا أحدث الناس فيه لا شك. يقول لقد غضب ربي غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب مثله بعد. اذهبوا الى غيره الى من الى ابراهيم انت ابو الانبياء وانت خير الرحمن وانت ذكر كذباته كذبات سيدنا ابراهيم هو المره قلت اني سقيم وكان سقيم القلب من اعماله من عبود الاصنام. وهو الإنسان يمرض لما يرى أهل المعاصي هو قصد تقييم بهذا فاعتبرها كذبة. يا الله أنا مرة قلت إني سقيم وأنا ما كنت سقيم لكن كان سقيم القلب وصادق والأنبياء صادقون سبحان الله. لقد غضب نفس الإجابة ذهبوا إلى غيره لمن لموسى قول العزم لذلك أوصى ربنا رسوله فصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. يا كريم الرحمة أنت الذي من الله عليك بكلامه وبرسالته لا. ويذكر أيضا دعوت على قوم ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إن الله قد غضب غضبا لم يغضبه مثله من قبل ولم يغضب مثله بعد. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى اذهبون إلى سيدنا عيسى أنت روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم قال لقد غضب ربي غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يذكر ذنبا عليه السلام. لما لم لا لا, لا لا لا اولا لم يؤذن له يعني لا يسع احد الا لمن ارتضى من رسول غير مخول غير مرتضى لا ليس امامه اشاره خضراء ليصلح له بالشفاعه. العبد عبد والرب رب وهؤلاء اشرف الخلق. أين أنتم ممن قال أنا لها أنا لها؟ كل واحد يقول كل واحد يقول لست لها لست لها لكن إجابة واحدة لست لها لست لست لست لهذا الموقف ليس هذا الموقف مكاني غير مأمور ما لا ليس لست لها بس لها. أين أنتم ممن قال أنا لها أنا لها سبحان الله فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأسير أسير خطوات بس هذا الحس والناس تنتظر يتبوع المسك من حولي يا الله لمحة خير يا الله ثم أسجد تحت العرش ويفتح الله علي من محامده ما لم يفتحه من قبل بحيث أن يعطيه كلمات ما قالها الرسول من قبل ولم يجه إسمه سبحان الله قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وسع الشفاء عليه الصلاة والسلام العجيب أن في هذا الثبات العجيب اللي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأغرب من الثبات أقول يا رب أمتي يقول خذ من لا حساب عليهم من أمتك وأدخلهم من هذا الباب وهم شركاء في بقية الأبواب المفاجأة هنا إيه الجنة على اليمين يا سلام هذا المفاجأة سلام مفاجأة الحشر أن الجنة موجودة خلاص موجودة في هذا المكان خلاص هذه الأرض التي نحيا عليها خذ من لا حساب عليه وهو يعلمهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته وطبقاتهم ودرجاته في العبادة كما يعرف الإنسان ابنه أبناءه كل الأمة كلهم يأخذهم فيها حتى طلح نفسه أحد العشرة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله هناك آلاف طلحة وسمعتك تقول ينادى على الإنسان باسمه واسم أبيه كيف أعرف أنني ابن نادى قال يا طلحة عندما يقال طلحة ابن عبيد الله لا تقوم إلا أنت يا طلحة لا يقوم أحد يا الله شوف كم ألف طلحة قدرة إلهية هذا مسألة سبحان الله لا تخضع للمعايير البشر دخل البشر الآن بيقول يدخل المعلومة على الحاسب الآلي يقول له دخل المفتاح التشريك صحيح دخل فين الرقم السري تدخل بالكارت على ماكينة البنك يقول لك ده فين ماكينة المصرف يقول لك فين الرقم السري يعني إذن لن يفتح إلى لهذا لم تأخذ وقدرة الله سبحانه وتعالى فيأخذ من لا حساب عليه هنالك من لا حساب عليه من لا يحاسب نود أن نعلم من هؤلاء أولا أبو بكر رضي الله عنه لن يحاسب يا شباب نحن نعبدك عندك الشهداء عندك أهل الصبر أهل الصبر اللهم اجعلنا منهم اللهم يخرج أناس من القبور إلى أبواب الجنة هنيجي الجنة إن شاء الله من هذا كلام تحصيلا يقف رضوان إلى أين أنتم ما وقفتم لحساب ولا انتظرتم نشر ديوان ولا نشر ميزان يقولون يا رضوان نحن لا نقف لا لنشر ديوان ولا لنصر الميزان أو ما قرأت القرآن قال ماذا في القرآن يقولون قال ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم طيب يا حسن قال كيف كان صبركم قالوا كنا إذا أسيء إلينا أو إذا أسيء إذا جهل علينا حلمنا وإذا أسيء إلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا وإذا أذنبنا استغفرنا قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون اللي ما عليهمش حساب أرملة ترك لها زوجها يتهم قعدت فربتهم تسابق النبي إلى باب الجنة هؤلاء لا حساب عليهم وفي أصناف يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ويريهم المكان ويرجع لأنه لسه هو موقفه الباقي موقفه مهم هنا صحيح لما يترك الأمة سبحان الله هنا يبدأ الحساب الطائفة التي تدخل الجنة بدون حساب دخلت هنا تتطاير الصحف وهذا هو المشهد الأول من مشاهد الحشر. طيب قبل هذا المشهد نعم. من يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، أمته أم الناس كلها؟ كل المحكمين للأمم كلها، كلهم كله طبعا معروف أن هذا ليس لهذا نص إلا هذا، إلا هذا الإنسان عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، هذا هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل الأنبياء، وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمدنا ينادي من ورائي. يا سلام. تبدأ السهل في التفاضل. نعم. قال ربنا فيما قدمت أنت من سورة الإسراء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. انظر إلى التعبير القرآني بألزمناه، من الملازمة. نعم. يعني كتابه لن يذهب إلى غيره، لن يحدث خطأ بأن أخذ أنا كتابك وتأخذ أنت كتابي، لن يحدث خطأ أن الواحد بدل أن يأخذ من شماله يأخذ بيمينه، لا، هو ألزمناه شكلا وانفرادا وحقيقة وموضوعا من كله، من اللزومية أنه ملازم له، هذا كتابه. الكتاب هذا إذا أردنا أن نبسط المسألة فيما أفهم بعقل الصغير العقل الجاهل، أن الكتاب هذا عامل زي الشهادة اللي فيها المجموع الكلي، المجموع مجموع الدرجات، لكن أوراق الإجابة موجودة كلها تحت العرش بتاع المليارات دي كلها، أوراق الإجابات كلها اللي ما هو أنا ليا سجل، كان سجل واحد، لا يعني السجل المكتوب، السجلات المكتوبة عليا، أيوه، هذه السجلات كانت منشورة، فلما جه ملك الموت أخذ روحي ومت طويت، يوم القيامة وضع تحت العرش فتنشر مرة أخرى، وإذا الصحف نشرت يعني فتحت الخبر، نشرت الخبر، هذا المقصود هو بالصحف، الصحف اللي هي ايه؟ صحيف الاعمال. ولذلك ايه؟ ولذلك قال ايه؟ يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة واضحة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى وضع الكتاب يعني خرجت السجلات فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولسقط اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لما الاقراء بتبدا بعد ايات بني اسرائيل يقول ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويجيب يبدا بالقران اللي عايز ينجو يبدا بالقران بنفسك ان هذا القران ان هذا القران كتاب رب العباد الذي نزل على رسوله يهدي للتي هي اقوى يهدي ايه للجنة هذا هي التي اقصى هي الاصلح ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا والاخرين وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا لهم اجرا كريما اجرا كريما لهم ايه اجرا كريما لهم المؤمنين التانيين والعياذ بالله عذاب اليم والعياذ بالله بس وبعد ما كل انسان الزمناه يبقى المقدمه كده القران يعني تعال من القرآن عايز تنجو خليك مع القرآن دور حول حيث ما دار القرآن خف حيث ما وقف القرآن خف حيث ما صار القرآن لا تبتعد عن كتاب الله صحيح نعم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما فيدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وبعدين تكلم عن الليل والنهار وبعدين أن عشان يكون دليل وبعدين فكل الإنسان أسلمناه طائره في عمر هذا الترتيب لا بد من قراءة القرآن بهذا المعنى وبهذا التدبر وبهذه المعنى أما قرآن أقرأه هو ترجيع أهل العشق والهوى وترجيع أهل الكتاب ما يصير هذا احترامنا لكتاب الله المهم تبدأ صحف التطاير التطاير. التطاير صح. كيف تتغير؟ من تحت العرش كأسراب الحمام. الله أكبر. طبعا للبشرية كلها، لكل المليارات دي كلها، كل وقت تطاير في الفضاء، لا نقول في السماء، ما في سماء، تطاير في الفضاء ثم تهبط لتلتصق في رقبتك. يا الله، تنزل في عنقك. هذا التصاقها بالرقبة. بالرقبة. في حد يعني نعم نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما ما تفرق. تنزل في رقبة. الله أكبر. دون أن يدري، إما أن اليد اليمنى تمتد أو اليد اليسرى تمتد أو الكتاب نفسه ينزل من على الظهر. يتعلق على رقبة من خلف. يأخذ كتابه بيمينه أو يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. طب وإذا وإذا أراد أن يمد يده اليمنى؟ لا لا لا لا يستطيع. كما قلنا لا لا لا كما قلنا في إجابات القبر أن الذي يتكلم لسان الحال لا لسان المقال. ما سهل بيد ربك ربي الله. صحيح. الحرام يقول ربي الله، واللص وربي الله، والمرتشي وربي الله، والظالم وربي الله. لسان الحال، لسان الحال لا لسان المقال. فتح الله لك. لا فتح الله لك. نفس القضية، اليد تتحرك دون إرادة. أول ما يمسك كتابه يحصل رعب. لا إله إلا الله. لأنه سبحان الله يجد الكتاب كله كأنه راشد، إنه كله سيئات. يا الله. وهو لم يمكنها. مكتوب في هذا تذكر الكتاب. هو تذكر قال لك انت ظالم فلان، وانت مفتري في فلان، وانت ما صليت اليوم الفلاني، وانت عشت 20 سنه دون صلاه، وانت ظلمت اخواتك في الميراث، وانت تجبرت، وانت عذبت زوجتك، وانت والعياذ بالله اذيت زوجك، وانت مكتوب. لا اله الا الله. كل شيء لا يغادر صغيره ولا كبيره الا قال ابو حامد الصغيره هي التبسم والكبيره الضحك. لا يا الله. اول ما انت الدين الرعب خلاص، طب انا خسر يمين ليه؟ لم دي السيئات فيطمئنه الملك. بضع من حسنات عملها. اي ملك؟ ملك من الملائكة. نعم. يطمئنه. في بعض حسنات وعملها في الدنيا. يجدها بينه وبين الخلق. وهذه بينه وبين الله. السيئات. اراد الله ان يصفها. العبد بعد ما يأخذ الكتاب ينتظر أن ينادى عليه. نعم. كله ينتظر. يؤخذ في هذه اللحظة عند تطاير الصحف هيحدث موقف مرعب. تأس النار لتزفر على أهل المحشر. لها ثلاث زفرات. أول زفرة وزفرة بن غليل وجيء يومئذ بجهنم. قالوا كيف نجي يا رسول الله؟ قال لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، لها صحيح كصحيح الافاعي. تكاد تميز من الغيث. سلم يا رب. تكاد تميز من الغيث. يعني شوف التميز يعني ايه؟ شوف صوت الحريق والعياذ بالله. سلم يا رب. سمعت صوت حريق مره وانت الخشب وسبحان الله والنار يعني لها يعني لها تغيظا وزفيرا. حتى انها تخرج منها اعناق عناق طويله تلتقط الكافر التقاطه من ارض النار من وسط الناس تصبح تلتقط ما يقف حتى في ارض النار تلتقطهم التقاطا كما تلتقط الطير الحد. يا اله الا الله. لان اول ما تزفر اول زفره الناس اهل المحشر يرعبون ويجروا من امامها يهربوا هروب. وبعدين تزفر الزفره الثانيه فترى كل أمة جاثية. يقع الناس على وجوههم من الخوف. خوف بعض. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. في سورة الخراسة الحوامين. سورة الجاثية. نعم. ثم يجلس الإنسان على إيه؟ ركبتيه. فيسلم يقول لك يعني رجلي ما حملتني. يا رب سلم. أو ما يقع. فلما تزفر الزفرة الثالثة ينبطح كل انسان على وجهه ينظرون اليها من طرف خفي. يبتدي ينظر يشوف هي بعدت ام لم تبعد لانه مقترب من الناس وحرها ولسعها لانه بيقول لو ان يعني انها ترمي بشرر من كرقص. قالوا كالبيت يا رسول الله، قال كالمدائن والحصون. الشرارة، الشرارة الواحد لو طارت شرارة من جهنم على الدنيا لأحرقتها لمن فيها وما فيها. شرارة واحدة واحدة. الموضوع الموضوع لا اله الا الله. هذه الزفرات الثلاث ماذا؟ الاولى، الاولى الناس تهرب. طيب الثانيه، الثالثه تنسو كل امه على كل ينسو على ركبتيه. يعني الثالثه ينبطح الناس على وجوههم خوفا وينظرون اليها من طرف خفي. وهي تلتقط في الاولى، وهي تلتقط في الاولى والثانيه والثالثه اولادها. اولادها جميل هذا. اولادها امه الهاويه، هذه امهم صحيح. عملوا لها اشعلوا نيران الدنيا على الناس، حقد حسد والضغينه والغيبه وهدم وهتك الاعراض وظلم الناس واذلال الناس وقتل الناس. كل ده يعني المساله هذه مشاه يوم القيامه. هذه يعني هذا ما كان يعيشه رسول الله ليل نهار فشاف صلى الله عليه وسلم. التفاصيل الصحف وقف كل انسان ينظر ويرى فيه الله عز وجل اللي ثبتهم بهذا الشكل. قالوا يا رسول الله كيف يعني يحاسبهم على كثرة عددهم؟ عدد كله كيف يتحاسبهم؟ قال كما يرزقهم على كثرة عددهم. مسلمة منطقية، يعني كله كان يأكل ويشرب صحيح في الدنيا. سبحان الله. يبدأ سؤال الأنبياء، أول سؤال الأنبياء صحيح سيدنا الكرام ومستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. معنا نرحب بالدالي السميع الدكتور عبد الكافي محمد بحضراتكم حضرتك. في الكتاب غير الصحف ام هو؟ لا، الكتاب ملخص ايوه لاعماله. الصحف هذه الاجابات التفصيليه لاعماله. المقصود بقوله تبارك وتعالى وكل انسان الزمناه طائره، هذه هي الشهاده المجمله، هذا هو هذا هو الكتاب. اما الصحف التي تنشر هذه ما سوف تنشر تحت العرش عندما ناتي عند الميزان. نعم نعم. يعني هو في البدايه سوف ياخذ ملخصا بالضبط بحاله يعلم ماذا ام راصد ويصدر الحساب، ولكن لا لا لا يضمن، يعني مش مشهدين النتيجه النهائيه. ما هو النتيجة مسطرة في هذا؟ لا لا لسه هيقف الكتاب، الله أعلم التفصيل فيه إيه. يطلع له غرماء من حيث لا يدري، واحد يقول له يقول له فين أنا مرضت مرة ولم تعودني، مش هكذا قال رب العباد في الحديث القدسي. الناس بتبحث عن أي حسنة. أنا مريت عليك مرة وقلت لك السلام عليكم، ما رديت علي السلام، ليه تدخل علي حزن في الدنيا؟ أنا عايز حق كثير كثير تحقيق صعب. لا ليه؟ المنهج واضح. لماذا لا نسير وفق المنهج؟ الكتالوج موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة الا وبينها. كان كل واحد منا سوف ياخذ برقبة اخيه ليحاسبه. طبعا. وما سار عبد مع عبد مرة الا ويسأله عن حق الصحبة. قول يا شيخ مشيت معك مرة ما نصحتني في الله. يا ربي يا ربي يا ربي. مش يا انما نقول اخوه، اي الاخوه يا ربي؟ هي الاخوه ان انا اطعنك في ظهرك؟ هي دي الاخوه؟ لا يا اخي. سبحان الله. يؤتى بالرسل، اول واحد يحاسب من الرسل يعني بعد تطير الصحف الكل يقف، الكل اخر اخر تنطبق السوف. نعم. ثم ياتي بدايه الحساب، ينادي الله رب العالمين يا نوح لبيك ربي. اولهم اولهم وادم. لا ادم لم يبعث احد، فنتكلم على حساب البشر. جميل. يا نوح هل بلغت قومك؟ هو اعلم، لكن عشان يعبر العباد الى الله مفيش حجه لعبد الحجه، يقول الحجه على قوم نوح. يقول نعم يا ربي. يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ يقولون لا يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف شوف شوف الجبروت. شوف هنا يخلي الله تبارك وتعالى بين المرء وبين عقله في هذه اللحظة. لا هو بما شاء. لا لا هو يبطل بسابقة أعماله. سابقة الأعمال. النطق والعمل مش بلسان المقال. كما كانوا يكذبونه في الدنيا. يكذبون أيضا في الأخوة عليهم. سلم يا رب. يا حبيب. يا حبيب. يقول وعزتي في عزلالي قد أبلغته. يقصد يقولون يقول الله عز وجل أمعك من يشهد يا الله يقول بلى يا رب من قال محمد وأمته الله أكبر عليه الصلاة والسلام كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد الله أكبر مثل الوسطية فين جمال الأمة فين عظمة الإسلام فين مقام سيدنا محمد هو هم. هذا هو مقامنا جميل جميل بس ولكن نهين هو رب الكعبة يا محمد هل أبلغ نوح قومه نعم يا رب يا أمة محمد هل أبلغ هل تشهدون أن نوحا بلغ قومه يقولون نعم يا ربنا تقول أمة نوح كيف تستشهد علينا ما لم يرنا نزلهم بعدين بألاف السنين يقول ربنا يا أمة محمد كيف تشهدون أو على شيء ما رأيتموه يقول يا ربنا قرأنا كتابك وعلمنا أن ما فيه حق وأن نوحا بلغ قومه وأنهم كذبوه قال صدق محمد صدق نوح صدقت أمة محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا مقام محمود للأمة أيضا صحيح هذا مقام محمود للأمة صحيح بس من الذي يشهد أننا لما أكون مشغول بذنوبي وبسيئاتي كيف يعني أعطي غيري فاقد الشيء اللي أعطيه لماذا نقول هذا الكلام لكي نزرع الخير اليوم لنجنيه غدا إن شاء الله يبدأ الرسل بهذا الشكل كل رسول مع بالضبط هكذا حتى يصل الأمر إلى سيدنا عيسى أأنت قلت أمام الناس أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا الله يذعر عيسى يذعر هذا هذا يسأله عن استفهام إنكاري هذا هذا عيسى عشان تخرج الإجابة لهؤلاء الذين تقولوا عليه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أول كلمة ليه سبحان أنزهك عن يا ربي أنزهك عن كل نقص وأصفك بكل كمال إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علامه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن كنت أنت شهيدا الرقيب عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ليس الغفور الرحيم لا لا لا لا هو مش موقف اعتذار مش موقف طلب رحمة هو مرعوب إن تغفر الغفور الرحيم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني هؤلاء قوم لا لا لا لا لا لا يستحقون على مغفرة ولا رحمة شو أدب تبدأ عيسى لا يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقون صدقه الصادقين صدقه حسن البصري لما قرأ الآية أغمى عليه أوشي عليه قال هذا يوم ينفع الصادقين قال ربنا ليسأل الصادقين عن صدقهم قال فما بالنا نحن يا كذابين إذا كان الصادق تعالى يسأل عن صدق يؤتى بالقاضي يوم القيامة يسأل حتى يتمنى أنه ما قضى بين اثنين في تمرة صحيح مسلم تمرة يقول انا عارف انا ايه اللي خلاني اقعد اجلس على المجلس لا اله الا الله المجلس تبارى على المناصب وعلى الكراسي لا اله الا الله يا اخي لابد ان نفيق يترك سيدنا عيسى الامر لله سبحانه وتعالى هكذا على ملأ امته ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز حتى لم يتوعد بالشفاعه والتماس الاعذار عموما قال انا لا اسالك عن مريم امي انما نفسي نفسي ما علينا بهؤلاء انا بلغته هم ما قبل قال لهوني وخلوني ند لله وخلوني ولد لله وخلوني سبحان الله يتنصل تماما سبحان الله يا رب هم عبادك هم عبادك ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يا رب انت تصنع ما تشاء, انت الحكم, لا رد لحكم الله. ولنا لله. نعم. تاتي امة سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام, تاتي امة النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يأمر الله عز وجل بنصب الموازين مع امة سيدنا محمد, مع الكل. يعني لم يسأل, لم تسأل الأمة كما سئلت الأمم السابقة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لم تسأل الأمة هكذا كما سئلت. لا لا لا لا, الميزان توضع الموازين, وهذا فضل الله, هذا كرم, هذا كرم, هذا كرم. نعم. لا إله إلا الله. هل هو ميزان أو عدة موازين؟ هناك خلاف, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة, والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان في الدنيا. هذه ثلاثة موازين في الدنيا, في الدنيا يوم القيامة, يوم القيامة, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. القسط يعني العدل, العدل. فلا تظلم نفس الشيء, وإن تكن مثقال حبة, ففي حبة من خير أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت عملت خير مقدار حبة الخمر, لا تخف, لا تضيع عليك, لن تضيع, لن تضيع. وما ربك بظلام من العبيد. القباني هي موازين, موازين يعني يقال انها موازين, موازين فعلية, موازين يرى الانسان, موازين يرى الانسان ميزان امام, او انها كما قال صلى الله عليه وسلم, ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء, عشان نفهم, عشان نفهم. لكن هو ميزان. نعم. يجب الاعمال. نعم. يجب الاعمال. الميزان القباني اللي هو دايما يسموا الوزان, اسمه قباني. صحيح. الوزان الذي يقال ان جبريل نفسه او هذا الوزان الوقت يمسك الموازين, موازين كلها, او معه مساعدون. الله احنا المهم فيه موازين, في موازين. اين تنصب الموازين؟ في هذا, في هذه الارض, في هذا المكان, في ارض المحشر. احنا خلاص, احنا هذه الارض التي لن نغادرها الا الى جنه, أو والعياذ بالله الكفار إلا إذا نار والعصاة والمجرمين, نسأل الله أن يجعلها جنة دون سابقة عذاب. طب استطراد سريع. نعم. من ذهب بهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجنة, ومن أخذتهم النار؟ لا خلاص, كلكم يرون هذا. لا لا, لا لا لا, خلاص خلاص, كفاهم الله هذا الرعب. فلان الرعب, لأن الرعب أيضا لا ينظرونها. رعب, مرحلة من مراحل الرعب. ألا يستشفعون لنا عند الله؟ الله أعلم. ناتي لموضوع الشفاعة لنا. توضع الموازين وينادى على عبد عبده. من متى؟ عند وضع الموازين. منذ ادم, منذ ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. عبد عبد, مش اليوم بخمسين الف سنه؟ حضرتك الصحف نشرت للناس كلها في لحظات. خمسين الف سنه؟ لا, انا بكلمك في دقائق. لا, ده يوم بخمسين الف سنه من هذه الايام. يعني وزاك ايه؟ ويوم تقوم الساعة يخصم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. ده احنا ايه, عشت انا 100 سنة, 500 سنة, نوح عاش 1000 وكم سنة, ولا ايه ده, ايه 50 سنة دعوة فقط. ساعة من النهار يتعارفون بينها, لكن لما قد زيد بالنسبة للوقت موقف نفسه, ده ساعة يخصم المجرمون ما لبسوا غير ساعة, ساعة واحدة. نعم. ينادى على فلان, فلان ابن فلان, ويقول الملك, هذا فلان ابن فلان, من كان له عنده من منظمة فليأتي. يا الله, يأتي الغرماء. بس واحد يقول له انت شفتني المظلوم ولم تنصرني, التالي يقول له انت اكلت من حقي. سبحان الله, من اخذ يا الله لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة, الابرة والخيط. يا ربي يا رب. ولو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء, لاقتص الله من هذه لتلك, ولو ان جبلا بغى على جبل لبك الله الداخل. واين غفران ورحمته؟ غفران ورحمته لمن قدم خيرا يا اخي. ده فيه متمردين يا مؤمن, في كام واحد, كام مليار في العالم الان يقولون انت لست ربا, وانت لا, لا, وليس لنا رب, والعياذ بالله. كام مليار؟ سلم يا رب. مليار. صحيح. طب من ينادي عليهم الملك بأولوية السن؟ لا لا, الله أعلم. ينادى يعني الأول, فالأول. لا, الله أعلم. الله, لا, الله أعلم. الله ينادى. المهم احنا منتظرين إلى آخر واحد. الدور سنة وغزة, والكل سيسمع على الملأ. صوت وصوره وعارفين ان هذا فلان. لا لا لا لا. طبعا. فيخرج له من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. كل سجل مد البصر. بصر. بصر هو شو البصر. ووقتها أن ذلك سيكون البصر غير. أكثر حدة أنا. فبصرك اليوم حديث. يعني وإن كان الحديث هو أن ترى الحقائق كما هي لكن يعني هو مد البصر. لا حتى في الدنيا ولا شيء بسيط يعني. فلما تحب الإخوة ربنا يبارك فيهم في الاستوديو أن يفرغوا هذا هذه الساعة التي تكلمنا فيها كلاما. نعم. عايزين نعمل 50-60 صفحة. صحيح. طيب صحيح. فلما تفرغ عمل 70 سنة. يا ربي يا ربي. حركة وذهابا وقياما ونوما وظلما وعدوانا وعبادة وتهجدا وبعدا عن الله وانحرافا ومجال الزور ومجال الخير كل مكتوب لكل واحد 99 سجلا باختلاف الأعمار هذا عدد ثابت لجميع الناس. يقول عبدي اطلع على ماذا؟ على سجل الله ويتركه حتى يطلع. طلع يحتاج الى أعمار. يقول يا ربي انت لست بظلام للعبيد. العبد يتودد يقول اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حفيظ عشان تحكم لا تظلم نفسك شيء. ما فيش بس اطلع. اذا يقلب الصفحات فلا ينكر منها شيئا. احصاه الله ونسوه. سبحان الله. اطلعت يا عبدي يطلع العبد يسأله ثلاثة اسئلة كل سؤال اعجب من اخيه. الاول عبدي هل ظلمك حفظتي؟ يا ربي يا الله يا رب. لا يا رب ينطق. السؤال الثاني لك حسنات مخفية؟ يعني الملائكة مثلا نفس حسنة لم يكتبوها يعني استثقلوا دمك مرة او لا؟ قول لا يا رب لا. كل حسنة عملتها مكتوبة. السؤال الأعجب هو الثالث ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يا الله. الرسول قال هذا الصحابة ما تحمل. يا الله. أيقبل ربنا منا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. الله. لا إله إلا الله. بس السؤال نعم ما العذر؟ أي عذر؟ إيه يقبل أعذار الدنيا إيه غير وقت ولا عطل. هذه المصيبة كنا مخدوعين. لا لا معلش هو انت اللي خدعت روحك. يخادعون الله وهو خادع وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. كنت غافل جابك ولا تكن من الغافلين. كنت ظالم قال لك اياك والظلم. حكمت بغير ما انزل الله جابك انت والعياذ بالله يا كافر يا فاسق يا ظالم. لا عذر ابدا. ايه العذر؟ لا انا اصلا كنت صراحة ما كانش عندي وقت للصلاة. لا انا ما قلتلكش تصلي 24 ساعة. قلنا لك كل كم ساعة قف كده صلي ركعيات. الدوام والعمل. لا لا لا ما كلفناك فقط الطاقة. انشغلت صلي اجمع الصلوات على سفر واقصر وفي صلاة خوف. والله الصيام والله عطيناك صحة ما عندك صحة قطعي ابدي. الست كانت مرضعة وحامل ومات ومرضعة وحامل تخرج تعوض تطلع فدية. والله اصل الحقيقه كان ابويا ترى الاسلام التاريخ وانا خفت الغريب او لا لا لا ما فيش كلام ده ما انت عارف. الظلم من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه قدام يوم القيامه. استفزت فقتلت. ما فيش الكلام ده. انا حذرتك بالقتل ولا وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا متعمدا. مفهوم. قالت في عيني احداهن فجمعت. ما فيش الكلام ده. لا الكلام ده ما لازم اعطيناك هذا واعطيناك وسائل الحلال كلها. انت اللي مشيت في طريق الحرام. اصل الاستثمار والبنوك والغل ما ينفعش. ما فيش عصر ولا ظهر ولا مغرب. خلاص العبد نفس الدنيه ما فيش هو اللي دناها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت اعتبرت نفس طيبه فطره نقيه نجستها وغبرتها وقدرتها وانحرفت بها بعيدا عن جنه الطريق. فماذا تبغي منا اليوم؟ عايز ايه؟ فكفى بنفسك اليوم عليك حفيظ. خلاص؟ نعم. الغرماء اجتمعوا. هو له جبال كجبال سهامه من الحسنات. فيأتي هذا ياخذ من حسنات وهذا من حسنات. أتدرون من المفلح؟ بس ياخذ سيئات وبعد. فإذا أفلح العبد. طب يعني معذرة. نعم. يعني إذا تقول أحدهم على الذي يحصل هذا. لا هذا في الدنيا. هذا أمام قاضي. هذا أمام قاضي الدنيا. لا يتقول لا. لا. كل لي لا لا لا. القضاء في الآخرة بين يدي الحكم العدل. لا ظلم اليوم ما حد يقدر يتكلم ما فيش يعني لا تخفى يجد حسنات يأمر لا لا لا تخفى عليه لا لا تخفى عليه خافية لا لا تخفى عليه الرقيب سبحانه وتعالى أول سورة الإسراء قال إن الله كان عليكم رقيبة الرقيب سبحانه وتعالى لا لا يسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخر في الظلماء ويراها في ليلة الظلماء لا لا تخفى عليه سبحانه الله يأخذ الغرماء ما يستطيعون من هذا إذا فنيت حسناته إذا يأخذ من سيئاته فيوضع عليه بعد ما كان موجب أصبح صفر أصبح ثالث ثم ينوروه كتابه بشناته المجموع النهائي ينادي جبريل لقد شقي فلان من فلان شقاوة لم يسعد بعدها يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يقول انت الحد يحن عليه الله. بعد هذا اللي انا والخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه الى ما قال رب العباد عز وجل يسلسل ويقف النار اما الاخر تجب ترجح الموازين تثقل الغرماء قليلون هو التبعات تحملها عنه رب العباد تاب الى الله جاهد في سبيل الله وقف على ثغر مثله تحمل هم الاسلام اخذ بيد الناس الى الخير عمل خير صدق النية مع الله هنا بعد ما يطلع تذكر موازينه فيرفع كتابه بيمين ها مقرأ كتابي اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اني ظننت اني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية تطوفها دانية سبحان الله حرف يأخذ الملك ويقول وهو أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا ما بين مصراعي باب الجنة سوف نأتي يسير الفرس المضمر 40 سنة نتوقف عند هذه الرائحة الطيبة وتلك الكلمة الجوفية ونطمئن غدا إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين دعاء نختتم به هذه الحلقة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم يا ربنا اغفر لنا وتوب علينا يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا يوم الهول العظيم يا أكرم الأكرمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا خذنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا أظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظله ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطيه إيانا بشمائلنا أو من وراء ظهورنا اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظما بعدها أبدا واجعل مآلنا إلى جنة دون سابقة عذاب يا رب العالمين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله سيدنا الكرام ومستمعينا الأعزاء نلقاكم في حلقة غد إن شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين